جمال مش معقول عغفلة عين قلبي مال على طول سهرت عيوني وداب عيوني ومين مسؤول مين من جبت منين هالجمال مش معقول عغفلة عين قلبي مال على طول سهرت عيوني وداب عيوني مين مسؤول لا